من خلال تجولنا وتطوفنا مع حضرتك دكتور فاضل، يعني تعلمنا منكم أن القرآن الكريم له استخدامات خاصة بألفاظ معينة يستخدمها، خصوصية الاستعمال بالقرآن الكريم. من هذه الخصوصية مثلا أن القرآن يستخدم كلمة ريح حينما يود الكلام عن السوء أو العقاب مثلا، أما الرياح تكون مع المبشرات وكذا وكذا. فكيف نفهم هذا في سياقيات قوله تبارك وتعالى: وجرينا بهم بريح طيبة؟ هو الذي يسيركم في الفرح في البر والبحر. نعم نعم، بارك الله فيك. صحيح، الفلك هي تسير بريح واحدة لا برياح. الفلك في البحر تضطرب وهكذا. صحيح. إذن هذا الأمر الأول. يعني إذا كانت برياح فليست هي مبشرات بالنسبة للفلك، لأن بالماء باختلاف المكان في البحر طبعا كثرة الرياح بس ما راح تتحرك. خطر طبعا، خطر. هذا أمر. نعم. الآخر، أمر الآخر، أن هذه الريحة الطيبة أعقبها سوء. قال جاءتها ريح عاصف وجاءهم الماء، ما مشت على حالها، لم تبقى على حالها من الطيب. الله. حتى إذا كنتم في الفلك جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم، فهي أيضا انتهت. لم تكتمل. لا لم تكتمل. نعم. فهي أيضا جرت على الحكم العام. لا لم تكتمل. جميل. هذه من خصوصيات الاستعمال. أما اللغة في حد ذاتها لا تفرق بين ريح ورياح. لا لا. الحث المفرد والجمع فقط.